والخبر تقدم أنه يكون جملة جملة ويكون جملة فعلية. قوله العلم نافع هذه جملة فعلية. يقولك نافع عن العلم هذه جملة فعلية. الجملة الاسمية مبتدأ بفعل والجملة الفعلية مبتدأ بفعل. كل جملة ابتدأ بفعل ماضي إن كان أو مضارعا أو أمرا فهو جملة فعلية. كل جملة ابتدأ بفعل فهو جملة فعلية. الجملة الفعلية وضعها العرب كما سبق لإثارة الحدود في زمن معين. ثابت الحدود في زمن معين. إن كان الفعل ماضيا فهو ثابت الحدود في زمن مضى. إن كان مضارعا فهو ثابت الحدود في زمن يتجدد وإن كان أمرا فهو ثابت الحدود في زمن مستقبل. أما الجملة الاسمية فهي متبادلة من اليوم فهي موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه. يعني أنها موضوعة لتثبت أن هذا الشيء متصف بهذا الشيء فقط بقطع النظر عن الزمن. كقولك مثلا الشمس حارة، الشمس مضيئة، الشمس كبيرة، الشمس سريعة وما أشبه ذلك. هذه موضوعة نظر أنها تسرع في زمن معين ماضي أو حاضر مستقبل، لكن موضوعة بإفادة أنها متصفة بهذا الشيء فهو مثلا فلان طويل، فلان قصير، فلان ثقيل، فلان دقيق وما أشبه ذلك. تتذكر من هذه الجمل إفادة أن المسند إليه متصف في المسند كان ما أتمكن إليه. واضح؟ الكتاب مفهوم أيضا نفس الشيء، لكن كون الكتاب تفيد أن هذا الأمر حدث في زمن معين هو مجرد ما يفهم، لكن تفيد أنه فهم في زمن معين. آخر فرق الآن بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية تفيد تفيد أن هذا الشيء اتفق في هذا الشيء في زمن مفتوح أو معين كما تقول. قام الرجل تفيد اتفاق الرجل في القيام في زمن معين هو ماضي. طيب الجملة الثانية تفيد مجرد ثبوت المسند للمسند إليه بغض النظر عن زمنه. مثال ذلك في مثلا المسجد واسع. المسجد واسع فرد بيت المسجد واسع وبيقول وسع المسجد المصلين. كما فرد كما انا واسع يعني في زمن مضى، لكن المسجد واسع يسعها الشعر تسعه الشعر عندهم الشم في المضيئة وصفها الجراء وصفها الجراء. أراءت الشم في لنا تفيد إيه؟ تفيد تجدد الضيب في زمن معز جراء ماضي للحاضر الماضي أراء في الماضي. تعرفوا الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية مجرورها اتصاف المسند إليه في المسند، المسلم إليه تبع للمبدأ المسلم إليه. المبدأ الفعل كاسم فاعل اسم مفعول وما كذا. وصاحب الحال المين المسند هو الوصف. المسند هو الوصف الذي يتصف به السير موصوف. الليل أسود. الليل مظلم. معنى؟ مثلين هذا الكلام. أما الليل متصف بالسواد والظلمة. صح ولا لا؟ لكن إذا قلت أظلم الليل كمعنى أن الإظلام حصل له في وقت مضى الفرق بين هذا وبين هذا. الرجل مهذب الأخلاق بشديد اتكافه بتهذب الأخلاق. تهذبت أخلاق الرجل أن التهذب حصل له في زمن معين وهو الماضي. كم من فرق بين المسلمين؟ لا تنقل ماله أيضا وقد تزيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها خبرها فعل مفعول نافع. العلم نافع. المؤلف يرى أن مثل هذه الجملة تزيد الاستمرار في القرائن. ليس القرائن هنا لفظية ولا حالية؟ حالية. لكن نعرف العلم في كل وقت على انه يمكن ان نقول للمؤلف انها تفيد ان العلم موصوف بالنفس فيكون ردها تفيد ان العلم نافع لكن هو يقول انها نعم تفيد انها نافع لكن كون استمرار كونه نافع هذا معلوم في القرائن وقراءه القول هناها اننا نريد الفرق بين الجملتين من حيث الترتيب ومن حيث المعنى. اولا من حيث الترتيب الجمله الاسميه مبتدئه به والجمله الجميله مبتدئه بفعل. من حيث المعنى والمجهول الجمله الاسميه تفيد اتصاف المسند إليه بالمسند. وأما الجملة الفعلية فتسريب تجدد سلك المسند له في زمن معين. الجملة المتصل يطلب تسمية الجملة المتصل لكن في زمن معين. مثلا قام الرجل هذا أكثر من قول الرجل قائم فيما مضى لأن ذلك الرجل قائم كمثله لم تريد أن تذكر عنه أنه قام في زمن مضى لكن ماذا من تقول في زمن مضى فبدل من قول قائم في زمن مضى تقول قائم كان بس فهذه أخطر هذا ما نقلنا رسول الله. قال والأرض في الخبر الآن لماذا يلقى الخبر الأرض في الخبر أن يلقى لثابت الحكم الذي تضمنه أنا عندما أخبر كتب من ها؟ أنا حتى أعرف ما أخبرتك به. نعم لو قلت لك مثلا قام الرجل وذهب الرجل وأكل الرجل وشرب الرجل اشترب من هذا أخبرت أن هذا الأمر حسب له هذا غلط. هذا هو الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. طيب مثلا قلت لكم اني اريد ان اسمح لكم في الليله القادمه. نعم عن الخروج كفر هذا ان كفر هذا فائده الخبر ولعلك مستفدت. نعم لا لا انا فتت منه مثال من حقيقة. قلوهم ان الاثر بالخبر ان يلقى بإثابة الحكم الذي تضمنه لأجل ان يفيد المصدر بما تضمنه هذا الخبر. يا ابناء ولكن يقول مثاله كما في قولنا حضر الأمير. حضر الأمير حضر الأمير والفائدة الفائدة قد تكون مجرد علوه الخبر وقد يكون لها مغزى. لها مغزى يقولون إن أعرابيا دخل على أحد الأمراء وقال وجهك يشبه الدينار وجهك يشبه الدينار إلا خبرية الأمير جد عرف من هذا العرب يشبه يشبه الدينار لكن ما كما يستخدم به هذا الرجل إلا أن يقول وجهك يشبه الدينار. هذا الغرض منه إنكار الخبر لكنه له مغزى وهو نعمل التحام والطلب. ولهذا عندكم في الحاجة أذن لقد يلقى الخبر لأغرار أخرى فالاسترحان في قول موسى عليه السلام رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير يخاطب من رب طيب هل الله ما يدري عن هذا الشيء؟ فعلا اذا ملغى ليس الغرض ان يخبر الله بما تضمنه هذا الخبر لان الله يعلم لكن الغرض ايش؟ الاسترخام يعني فاعطني وارحمني لاني فقير. طيب كذلك ايضا اظهار الضعف في قوم زكريا رب إني وهن العظم مني. كسبي عليه الصلاة والسلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب فقير. رب إني وهن العظم مني إظهارا بضعفه لأن العظم إذا وهن ما كان عند الإنسان قوة والغرض منه إظهار الضعف حقيقة أن يرحمه الله ولهذا رحمه وعده يحيى. ثالثا إظهار التحسر في قول امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذا المثال قد يسلم المؤلف وقد لا يسلم. المهم أن الإنسان قد يحسر الشيء ليظهر بذلك تحسره يقول الله فاهم فاهم الدرس. نعم هذا مو بتفسر الناس المصاب لكن تفسرهم عما تنفس من تحسرك على قواته. فصار منهم ان الاصل ما هو الاصل ان يلقى الخبر بإفادة المصاب بما تضمنت به الجزء هذا الاصل مثل ما قال من حماد ولكن قد يكون له مغزى اخر يعرف من يعرف بالقراءة في أيضا ما يسمونه أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت أدرت أنت. إذا كنت تخاطب المتكلم تكلم المخاطب بأن هو يعلمه قبله تقول أنت أدرت أنت، هذه مثل الغرض من ذلك. الغرض المتخذ في المتخذ يعني ما يدرك الحرم لله، الغرض تذكره أنك عالم به، تذكره أنك عالم به. كما لو قلت مثلا لشخص هذا ابنك هو ابن ابنك ما تقول، تقول هذا ابنك، ما قصدك الاستفهام، قصدك الإخبار. ايش الغرض من هذا؟ إفادة المخاطب أنك تعرف أن هذا ابنك، حتى ما يقولك هذا ولدي، رجلا تعلم رجلا. طيب يسمى الأول فائدة الخبر، إذا كنت تقص الكلام لتفيد المخبر يسمى هذا فائدة الخبر. أما إذا كنت تقص لتبين أن تعارض بحاله فهذا يسمى لازم الفائدة، يسمى لازم الفائدة. لماذا؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى فائدة الخبر، كل حاجة متعلم على ولده وعرفه كيف بحاجة؟ بحاجة متعلم المخبر عنه هو يدري؟ كيف بحاجة؟ فصار الآن ما المقصود من الخبر؟ هذه قاعدة تضم إلى القاعدة السابقين، القاعدة السابقين الجنة تنقسم إلى 2 يقول إلى 2 ثانيا الفرق بين الاثنين الخبرية والجلية بالصورة والمدلول، ثالثا ما فائدة الخبرية؟ يقول الأصل فيها إفادة المخاطب بما تضمنه في جزء، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وقد يراد بها معاني أخرى تسمى فيها، فكلها تسمى فائدة الخبر، كلها تسمى فائدة الخبر. ولكن إذا تكلمت بشيء لتخبر المخاطب بأنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة، يسميه أهل المعاني يسمونه لازم الفائدة. لماذا يسمى لازم الفائدة؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى الكتابة، لكنه أراد المتكلم أن يبين له أنه عالم به، فهذا هو لازم الفائدة. وهذه بناء مسألة صلاحية من مسألة الإصلاحية، وإلا في الحقيقة حتى لو كنت تريد بذلك لازم الفائدة فإنها في اللغة العربية فائدة الخبر، لأنه عندما أقول له هذا ابنك له فائدة، له ابنك فائدتها يعني لا تكتب أنا أبنك، هذا الفائدة. لكن بس هم اصطلحوا على أنه إذا كنت تخاطب شخصا قد علم مضمون كلامه لكنك تريد أن تبين له أنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة، كما لازم الفائدة. كان عنده مخاطب لقد لا قد يكون يعني يريد به اللهجة في مكان المخاطب. تماما إذا أردت بالمهجة إذا أردت بالمهجة رجع إلى الأول يكون ذلك سائد بالكبح. أما إذا كنت لك مجرد أن يعالم بذلك فقط ما أريد الكرحام ولا كذا ولا كذا فهذا هو لدى النساء. حروب جمهور ذرق أو قصد حيث كان قصد مبتل بخبره إفادة المخاطب هذا غرض. ما غرض المبتل بالخبر؟ إن شاء الله أنا ما اخترت أعطيك شراح خبر إفاده إفادتك لما دل عليها الخبر كذا هذا المقصود. فإذا كان غيره المقصود لما ينبغي أن يعطي الكلام حتى من هذا، لأنه يكون له أقولة مثلا أقول سقام أقول فقط في هذا المدينة أنا لا أنا ذكرت لأنه أقول قال غرب المتشاعر الحميني قادر يشاب المدينة والله العظيم الغالب الثالث مالك السماوات والارض عالم الغيب والشهاده كلها حق مقاري كلها هذا الامر في هذا تاكد فاذا كنت قد يعرف الكلام والانسان يريد ان يذكره بمدلوله فقط فهذا مستجله شيء يلقى اليه بركن الجمله المسلم والمسلم اليه فقط فكنت قاضي او قديما امير يحب الموجود في زياده هذا يقول مهم حيث كان قصد المسلم بقدر ايجاده المخاطب ينبغي من حيث البلاغه فلمن يوجد الشرع بيد واحد بخد الانسان بالخبر الجديد والله إن أخاك لقادي إذا أخارك اشترك لا أخارك كلا البلاغة ينبغي من حيث صناعة البلاغة لهم هذا من ينبغي شرعا من لا مستدر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من النظر لأن ما زاد على الحاجة له الآن لو فرض أن الإنسان يمكن حرف يحرك مكانه يد الصغيره يكشف القروض والحنوط ولا لا؟ شو يحضر؟ واحيانا تسلم تجد الله يقتصر على ما يسر فاذا ما زاد على قدر هذا يقول له لم يقول له لا تقول الحمد لله الجود منك ولم تعطيه بسم الله هل في شيء بقدر ما دام الكلام لا قدر تسيب لك اذا نزول فالانسان المخاطب خالي الذهن من الفتن ومعنى من الفتن ايش الفتن اي مما دلت عليه الجمله المراد بالفتن ما دلت عليه الجمله فمثلا طمع المؤمنين الفتن المستفاد من هذه الجمله إذا كان الإنسان المخاطب خالي الجد ما على ذلك من هذه الجملة وحكمها شيء أبدا يقول أنه ألقي إليه الخبر مجلدا عن التوصيف يعني توصف بالكلام مجلدا عن التوصيف بدون أي توصيف مثل أقيس قادم أقيس قادم شد يحتاج إلى أخاك قادم يحتاج لأن مخاطب الآن خالي الشرك لهم مستبعد المجيء ولهم مستبعد عدم المجيء فإن كان من الرجل المخاطب والمؤمن الحالي الثانية والرجل الثاني إن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توصيفه محيط من أخاك قادم إلى كان مترد كيف مترد مثلا الأخ الآن من يوجه المسيح قادم يتبع بالنسبة ليرجع حسرا وقراء الأرياح راحوا في الصباح على أنه يدرس إحاده من رياض جديد بعد طرف العصر يفرق فيه تقول أخوك قادم هنا هل يتردد ولا يتردد؟ قد يتردد لكن إذا كان يجب أن يجب حد نفسه من السيارة يتردد إن إذن يحسن أن أقول له الجملة مؤكدة يحسن مؤكد له الجملة فأقول إن أخاك قادم إن أخاك قادم لماذا؟ لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به إذ أن الشيء إذا أبشر فإنه يزداد الإنسان بذلك طمأنينة كان يحسن إذا كان مخاطب مترددا في ابن سبب يحسن أن يؤكده له المؤكد. طيب إن إنكم بعد ذلك لميتون. الجملة الآن خبرية. الجملة خبرية. إن إنكم لميتون. المؤكدة للمؤكدين. إن ولا أحد يمكن أن يتردد في هذا؟ لا. لا. لكن سيأتيه إذا كان حال المخاطب يشبه حال المنكر يكتب له الخبر. إذا كان المخاطب حاله تشبه حال المنكر يكتب له الخبر. هؤلاء الذين يستاهون من يعمل للآخرة حالهم تحكي الإنسان. فلذلك ما قد من المخاطبين مستلفين في هذا سنقول ان شاء الله. قال وان كان منكرا له وجد توكيده بمؤكد او مؤكدين او اكثر حسب درجه الانكار. اذا كان المخاطب منكرا حكم الخبر ولا من الحلال فأيت عنه شعب نفسه يحسن منه يؤكد له الخبر بمؤكدين أو أكثر. يجب أن يؤكد له الخبر بمؤكدين أو مؤكدين أو أكثر حسب قوة الإنسان. إذا الفرق بين الحاجة الثانية والنصفة الوسطى متردد ما أنت. ثانيا تأكيد القدر في اعتبار النسبة لا تقول أحسن أحسن. الثالثة اللي فيه إنكار يجب أن يؤكد له الخبر إما بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو أكثر. مثلا مثالي إن أخاك قادم. هي لما قلت أخوك قادم قال لا ما أقول. إن أخاك قادم مجيبا ولا جوابا؟ مجيبا لأنه منكر. يجب أن أقول. لكن أكشف لي ما قال السمع. كيف أقول؟ تقول إن ولا ما تقول إن. ما قد. أجل مؤكد كان مؤكد أمام دلوقت أقول إن أخاك لقادم. كمان إن أخاك لقادم إزدار الغرب له كان ما لابد وهو فكان كان مؤكد إن أنا ما قد مؤكد. إحنا هنا نجد بعد ثالث شهيد والله إنه لقادم. إذا أنك شك بالقسم الهم لدى القسم يغلى كما قال كده هذه تلميني إنه يغلى بعينين في جدع النواب فيؤمن أغلب ثم كان في الجمال في السورة حتى انه قد اذا ما اقرت ابن الاسود يدعو كما كتب كلمه. نعم. طيب المهم على كل حال فان المخاطب مختلف حاله اما ان يكون قال والذكر من حكم الخبر فهذا موصي اليه الخبر شمر بدون توصيه لانه لا حادث الى الامر. وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان به له من الخير. كان يقيم متردد عند الشك في صدق الخبر فهنا يحكي أن أرشد له ذلك من أرشد. ثالثا يقول منكرا للخبر فهنا يجب وجودا ان نؤكد له الخبر لنؤكد او اثنين او اكثر حسب قوة الانشاء كما قال المعلم. فمثلا واحد للولد مهمل كتلان سأل انه كان جاله نجح ولده نجح ولده هو خال الجهن إلا مصدر خال الجهن خال الجهن الولد الآن يعرف من نجح ضعيف مو خال الجهن لأنه مش أمل الآن كل صعب من نجح أنا عندما أخاطبه أقول له إن ولدك من أو قبل تحول بكيفها من قبل مقيم كان يبهر كل جن كل جن من بحبنا أقول له إذا يجب وجود إن يقول إن ولدك من ما تبدل إن ولدك من ما تبدل والله إن ولدك من ما تبدو جدا شهادة على كل حال اعرض حال المصاب نقرأ في سورة ياسين يضرب لهم قول الله سبحانه وتعالى يضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وهذا طبعا التعليم في السورة ولكن بتعدد المخبر بتعدد المخبر يجب التوكيل من الله واحد اخبرني بخبر وتردد فيه يا ثاني واخبرني به يقوى الخبر عنه من الله ان عززنا بذلك من بعد تقوية الخبر له في الصيغة ولكن بتعدد المخبر عززنا بذلك فقالوا ان اليكم مرسلون إلا إليكم مرسلون أكثر بإن وبالتعبير بالثالث مؤكدون أولا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مثل جاد بن صالح إن أنتم إلا بشر مثلنا جاد بالتوكيد قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون استجابة الصيغة لا استجابة مؤكدين لأن قولهم مصدر يعلم في منزلة القتل مصدر يعلم في منزلة القتل إن لم أسد وأكثر بأن مستعد يد الله إن إليكم لمرسلون حسب قوة إنكار هؤلاء وبعضهم حسب قوة إنكار هؤلاء وبعضهم إذا حتى بارك مثلنا إذا أردت أن تكون فصيحا فإنك تأتي بالكلام على حسب هذه القواعد ولهذا الآن الثقة رحمه الله ست الحديث المصطلح والرجال كل يدرون أبا يبقى شيء ليه تقول ليه؟ هذا جدا كمان قال فيه جان هلان شمي قال فيه من كلا قال فيه كلا ايه؟ انت يحرم كلا يجوز كلا يؤكد انه يحرم اي الله انه يحرم لماذا؟ لان هذه الاحسان تلقى الى من؟ الى الانسان قال الجهن بيقبلها الى الانسان قال الجهن بيقبلها بهذا الشكل ترتيب الأمر اللي يسجل المرقى في جيش المتحدة لا تنفيه إلى خطط محضة الدنيا تجد أطالب الخطط فيها تأشدات من الناس ما فيها تأشدات لأن يخاطب إلى في شيء ممكن بسبب غفلته وعدم فهمه بما يجب عليه فاليوم الآن فالسلام من مثل هاري إن كان الإنسان هذه الأسرار في كلامه تتمنسي على البلاغة المؤمنين وإذا الزكاة فصار إن ألقيت القدم مخالف جدا رابع شيء لمتردد يأكده استحكام ومنكر أكده مزيلا كل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب بوسط ثاني. ماذا يسمى هذا الحال الأشياء؟ يقول أن القدر بالنسبة للقرية من سيطير والسمان عليه ثلاثة أعضاء فيما رأيك يسمى الضرب الأول ابتدائيا كيف لاحظ من العلماء كل إنسان كل عالم كل عالم كل أهل جنس من العلم من المبتدا الجنة الابتدائية عند المسلمين غير الجنة الابتدائية فيه الجنة الابتدائية عند المسلمين هي التي تبتدي بها دون الجنة الابتدائية في الانطلاقة هي الخالية من التوحيد هي الخالية من التوحيد سواء ابتدأ بها ولا ابتدأ بها عرفتم ولهذا يقول يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا العديد من هذا الخبر يسمى طلبي مع أنه مر عليه يسمى الطلب من أخطاء المعيشة الطلب على الأمر كم النبي لا تسأل هذا طلب قول لقد كتبت من أنك المعيشة لكن كمان تسلم الآن نبدا على وقت جلالة الخبر فأيضا جلالة الجملة من تسلم على وقت الجملة نفسه فإذا ألقيت الجملة القدرية إلى شخص متردد منه مطلبية لماذا باعتبار حال المخاطب كأن المخاطب طالب تأكيد القدر كأن المخاطب طالب تأكيد القدر هذا السبب يجمله طلبية لأن المخاطب الآن عنده التردد فكأنه يقول بلسان الحال أطلب منه أن تأكده في ذلك المخاطب هذا القدر فهو له الثالث يكون إنسانية شعر يبحث مثل إنسانية الثلاث لأن المخاطب ينكره يعني المخاطب ينكره فإن وجده أخوك قادم بلا بل إنا قادم إن قد قال المسلم هل جاهل عبد الغداء الشرعان تشد في المنام ثم في قادم أضاف الأحسن إن تقول الآن هذا المنكر يوصل إلى القدر من أكثر مهديدا يسمى القدر ثم يقول لك هذه الانسان المثالي يشمل هذا المثقلتين والمخففتين يعني ان يئن المخفف من الثقيل وان وان المخفف من الثقيل كل منهما مؤكد عن المصدرية مؤكدة من الله مؤكدة عن المصدرية هي مؤكدة من إما وأن نعم طيب كذلك أيضا لا مبتدا لا مبتدا مثل لزيد قائم لزيد قائم وكلمة لزيد قائم ليست كقولك زيد قائم لأن الثانية غير مؤكدة فالأولى مؤكدة ثالث طيب إذن إن مع اللام يكون جملة مؤكدة إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لا في نعيم في جملة مؤكدة وهو إن جلة الأولى من ابتداء كذلك أيضا أخرج التنبيه أخرج التنبيه بالهمزة تقول التنبيه وعلى تقول التنبيه وياء تقول التنبيه فأخرج التنبيه من أدوات التوكيد ووجه كونه من أدوات التكفير أنه لولا أن الخبر هام ما نجح المخاطب به. هذا جميع من ذلك التكفير لأنه ما نجح المخاطب بهذه الأدوات إلا وإنه هام يحتاج إلى التكفير. ومن هذا من أدوات التكفير قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله لا أقسم بهذا البلد وأن تقيم بهذا البلد، وقوله فلا أقسم بما تبصرون مع الدواء. كلمة لا أقسم ما تفتح في الناقية أولا يعني محسوس القسم ولا يمكن أن يجعل الله ناقية. إذا لا للتنبيه، لا للتنبيه، هذا هو الصحيح في إعراب الآية. لا أقسم برب المكابر، لا أقسم ما تبصرون، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم به الكلام، فهم لا هذه للتنبيه. وإذا كانت التنبيه صارت الجملة معقدة ولا لا؟ صارت الجملة معقدة، لأن أدوات التنبيه كلها في التوفيق، إلا بهذا التوفيق. طيب كذلك ألا أنا يرن إلى أسأل من التوفيق، هذا أيضا التنبيه وتفيد التوفيق. وكذلك أيضا أنا يؤذي التنبيه، قول الشاعر أما والله إن الظلم فيه وما زال المسيء هو الظليم، أما والله إن الظلم فيه وما زال المسيء هو الظليم. وعلى كل حال أدوات التنبيه التي يتكلم عليها المسيئون، لأن بعضهم حشرها وعدها وبعضها ذكرها مشبتهم بكبر النحو. كذلك أيضا القسم من أدوات التوفيق، القسم من أدوات التوفيق، وهو موجود بكثرة في القرآن، جملة كثيرة جدا في القرآن، ولكنها في الصور المكية لأنه يخاطب قريشا منكرة، فتجد فيها هذه الآيات في الصور المكية تجد فيها أقسامين كبيرة. نعم طيب، اذا قال قائل كيف يكون قسم من ادوات التوحيد؟ لان المسلم يؤكد القدر بالقسم، فالقسم توكيده الشيء يسري معظم بصيغه مقصوره. نعم كذلك ايضا من ادوات التوحيد نون التوحيد، نون التوحيد، نون التوحيد، التوحيد اشرك في ذلك لمن اعرف اللغه، لانها مشدده ومخففه ثقيله وخفيفه. نون التوحيد الثقيله هي المشدده، والخفيفه هي غير المشدده. لقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن أيهم المشدد الثقيلة، وليكونن هذه المخففة، وكلتاهما مشتركة. طيب هل في هذه الآية قسم ليسجنن وليكونن؟ هي قسم الله نعم فيه. فإذا القسم قد يكون صريحا منكرا به وقد يكون مقدرا، وفي تلك الحالين هو من أدوات التوكيد. نعم الله نعم نعم يتداخل الفعل المضارع المؤكد بالنون وغيرها، كل ما الإيمان داخله أن هم مقدمين في لنطة اللي ما ترسل على الشيء يشغل السياسة إذا دخلت على الشيء يشغل السياسة قد تقول أمي السياسة قد تقول أمي السياسة ورد أمي المكسر وإذا دخل الله من فاق المدينة لما آتيت كل الكتاب أيضا كفر يعني ليس المكسر قد بحث هذا لم كفر فالنوز من المهاتف اللي ما أسأل ما أحتبت تأمل اللام الداخل على المضارع المؤكد بالنسبة هذا هو مقصد ما تقيل تأمل ولا شيء وغيره مقصد السياسة مكتوحة كائن ولا مزد إن وأن ولا من الابتداء مثال إن إن في ذلك لا يجب وأن شيء أن أن وإلا غلل وأن إيش وإلا إيش عنا غلل وإلا غلل عند الله إلا نظرة الأرض صحيح طيب وألام التوحيد ألام الابتداء مثل لا لعمرك ما استعاذ في ذا الغمار ولكن استعاذ صح طيب نبي من ادوات تعاد ثلاث وقد وما قد وما قد وعم الشرطية احسنت الحروف الزائده مثل مثل عقل المثال عقل المثال نعم في قوله تعالى ان تقول ما جاء عن التشكيل السلام يوم الزائد من ان تقول ما جاءنا من بشير ولا نبي طيب قد مثال عبد الرحمن اسمه ابراهيم نعم قد قامت الصلاه وذكرت عن الماضي مثل قد قامت الصلاه طيب نعود من الاول يا عبد الله أما الشرطية مثل وأما الوصولة وأما تيجي أما الاثنين وقول لك أما وأما الاثنين فلا تفهم شو لا فأما الاثنين فلا تفهم وأما الثاني فلا تفهم وأما بنعمة فلا تفهم طيب هي ايضا من اداه التكليف تكرار او التكليف نعم اشتعل يشتعل اشتعل ما شو انت عيش هذه ثلاث نور هذه ثلاث مثال التكرار نعم ومن التركيبة الخفيفة اي نعم لو استننا ولا يكون من الطاغين اذا كلها في الجنة نعم طيب اشباق يا عيسى اشباق اشباق تجاه من واحد صندوق القسم واحد صندوق مثال القسم قسم هنا والله يعلم انك لرسول الله هذه بمعنى هذا قسم من طريق قسم نعم والله لا اعصي الله وتالله لا اعصي الله نعم صح اخذ التمويل فعلا محمد مثل في الاله نعم في مثل مثال كقول عمرو الاله لا يعصي الله نعم طيب في كان مثال فلا تعلمون ما فلا تعلمون طيب الكلام على الانشاء انشاء مع الخبر بسيط وانتهى الكلام على الخبر الكلام على الانشاء الانشاء يقول مؤلف انه ينقسم الى قسمين طلبي وغير طلبي فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وغير الطلبي ما ليس كذلك وسيأتي ان شاء الله الانشاء ينقسم الى قسمين طلبي وهو الذي يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب مثلا قلت لك انت القيام هذا غير حاصل منك إذ لو كنت قائما ما قد قد إلا لا أين كذلك هل قام ذلك لو كنت أعلم ما سأل فإذا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الصلاة وأما مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فالمراد استمروا في إيمانكم وليس إيمانا ابتدائيا لأن المؤمنين يقول وغير الطلب ما ليس كذلك يعني ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كما سيف إن شاء الله والأول وهو الطلب يكون بخمسة أشياء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والندى خمسة أشياء الأمر مثل قم والنهي لا تدرك والاستفهام هل قام بعيد يتمني ليس لي مالا فأتصدق منه والندى يا زيد يا زيد هذه خمس أشياء الأمر مثالها شو ايش مثاله والنهي لا تدري والنداء يا زيد يتمني نعم اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء قوله فهو طلب الفعل المراد بالفعل هنا مو الفعل المقابل للقول المراد بالفعل إيجاد الشيء طلب إيجاد الشيء لأنه قد يكون مطلوب قولا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمي هذا طالب قل لا إله إلا الله يقول فعل الأمر ولا لا والمطلوب فعل ولا قول قول إذن معنى طلب الفعل معنى طلب الفعل أي طلب الإيجاد طلب إيجاد الشيء سواء كان فعلا أو قولا حتى لو أقول لك اترك هذا اترك هذا هذا في الأمر ولا لا؟ لأنه يطلب ترك الشيء، ترك الشيء. فإذا المراد بالفعل هنا طلب الفعل إيش؟ أي طلب إيجاد شيء لم يكن حاصلا. يمكن قول أو فعل حتى ولو كان فرقا. وقلنا على وجه الفعل خرج به الدعاء والالتماس وما أشبه. فأنت مثلا إذا قلت يا رب اغفرني اغفرني، هذا طلب، طلب فعل ولا ايه؟ طلب فعل وهو المغفرة، لكن لا على وجه الاستعلاء. إذن الإنسان يشعر بنفسه أنه مستعل على الله عز وجل إلا لا قول. لكن لو تقل لولدك اجلس، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء واضح. أو يقول القائد للجنس اتجهوا إلى المكان الفلاني، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء. نعم. أو يقول المدرس للطلبة انتبه، هذا أيضا طلب فعل على وجه الاستعلاء لأنه معلم. نعم. طيب إذا قال الزميل لزميله أعطني قلمك أعلم، هذا على وجه الاستعلاء؟ لا، الزميل ليس على لكنه يلتمس ذلك وليس على وجه الاستعلاء. فإذا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب كلمة على وجه الاستعلاء ما قال من العالي إلى النازل كما قاله بعضهم، طلب الفعل من العالي إلى النازل، لأنه قد يكون الآمر دون النازل لكنه يشعر بأنه فوق. نعم، قد يشعر بأنه فوق ذلك. وإن لم يكن أعلم، افرض أن عبدا من الرقة تحكم في سيده، انفرد به في البر، قال يلا احفظ، يقول العبد للسيد احفظ، هذا فعل أمر. أيهما أعلى؟ السيد أعلى، لكن الآن العبد شعر بأنه أعلى، فلذلك يعتبر هذا التوجيه منه أمرا، مع أن منزلته دون سيد جلسة، لكنه الآن انفرد به فرأى نفسه أنه أقوى منه، وقال أحفظ الله حين حطت سجنه. نعم، هذا إذن فعلى وليس علوا، فعلى وليس علوا. وقول فرعون لهامان ابني لي صرحا، ابني لي صرحا، هذا على وجه الفعل، وهو ايضا عالي هو فوق في المطلوب. نعم. فالمهم اننا نقول على وجه الفعل لا على وجه العلو. كما انه ايضا لو قال الانسان مثل واحد عالي يقال لشخص دونه في مركبه افعل كذا وكذا وهو ما يشعر بأنه أعلى منه، فهذا لا يسمى أمرا، لأنني لم أشعر نفسي بأنه أعلى منه، وإن كان هو نفسه يرى أنني أعلى منه فيشعر بالعلو، لكن كلام على نفس الآمر. طيب، وله أربع صور، صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر نحو فعل الكتابة بقوة، هذا مثال مناسب. أولا فعل الكتاب بقوة، يا يحيى فعل الكتابة بقوة. المناسب أيضا نقرأ كتاب هذا في قوة نتدبر ونطبق نعمل على التطبيق حتى ما نفهمه. الشاهد هنا في هذا المثال قوله خذ، فإن خذ فعل أمر لها نظير من عندنا إنما لها نظير من عندنا هذا الأمر في الأمر قم اجلس اركب اخرج ابحث نعم كثير هذا في الأمر. يكون الأمر تقدم أن له علامة وهو دلالته على الطلب مع قبوله المخاطبة، دلالته على الطلب مع قبوله المخاطبة. فمثلا أضرب يدل على الطلب ولا لا؟ على طلب طلب الضرب يقبل على المخاطبة تقول اضربي اجلس اجلس قم قم شبحتين. اذن فعل الامر ما هو؟ علامه ما علامه؟ علامته ان يكون دالا على الطلب مع قبوله يا المخاطبه. تبارك من هذا التعريف لان بدون اشياء تدل على الامر ولا هو فعل الامر. الثاني المضارع المقرون بلام الامر مثل ينفق ذو سعة من سعته، المضارع المقرون بلام الامر مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وين الشاهد؟ لينفق اللام لام الامر ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلم جزمه السكون لينفق. طيب في مثال اخر نعم كبير ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وليتق الله ربه فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليملل وليتق الله ربه وليتق نعم فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. المهم انظر فيها خطيره المضارع المقيم لام الامر. الثالث اسم فعل الامر مثل حي على الصلاه، حي على الفلاح. المؤلف قال حي على الفلاح لانه قد يدرس الكتاب هذا دارس الصلاه وش تعالى يدعى الى الفلاح. اما وقتنا الان ندعو في الصلاه غير الفلاح. حي على الصلاه، حي اسم فعل امر بمعنى اقصد. لماذا لم يكن فعل امر مع انه قال على الصلاه؟ لانه لا يقبل يا المخاطبه. لا يمكن ان تقول للمراه اذا خطبتها حي على الفلاح كيف؟ ولهذا قلت لكم انتبهوا بقولنا مع قبوله يا المخاطبه، فان الكلمه قد تدل على الطلب لكن ما تقبل يا المخاطبه. هلم هلم بمعنى اقبل فعل امر الا اسم فعل امر تقبل المياه لا تقبل مني. ولهذا ما تقبل يا جماعة والقائلين لإخوانهم هلم إلي ولم يقولوا هلموا إلي. إذن فهي اسم فعل أمر. تعال فعل امر ولا تنزل امر فعل امر يوم الشقه تقول فتعالي المراه تعالي نعم قال الله تعالى قل لأهل الكتاب تعالي الى كلمه على كل حال اذا دلت الكلمه على الطلب مع قبولها يا المخاطبه فهي فعل امر وان دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبه فهو فعل امر وان دلت على الطلب بغيره مثل المضارع ان يقول بلام الامر دل على الطلب بواسطه اللام لو رجعنا الى الفعل ما دل على الطلب لكن بواسطه اللام دل على الطلب الرابع يقول فعل الامر نحو فعلا لا المصدر النائب عن فعل الامر نحو فعلا في الخير سعيا في الخير يعني اسعى في الخير يعني اسعى في الخير طيب وش اللي يدينه وش الطرق بين هذه الكلمه دلت على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطر كذا وانا نقول اسعى الامر لانه مصدر اذ ان سعيا مصدر سعى يسعى سعيا ومثل ذلك فهما الدرب فهما الدرب هذا فهما مصدر نائب عن فعله وعامله مفتوح وجودا ولا جوابا فهما الدرب فهما مصدر نائب عن فعل الامر وعامله مفتوح وجوبا كذا مين ما في اثناء المالك فنبلا اللبسا دلا نبلا زريق المال مثل التعريف يعني كل هذا يجب حفظ عنه طيب إذن صارت صيغ الأمر أربع الأصل فعل الأمر المضارع المقوم بلام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر الفرق أن فعل الأمر يقبل رأي المخاطبة لكن فعل الأمر تأخذ عن الطلب هذا فرق بينهما إلا وقت الطلب هذا الطلب فالقل لا تقل هذا ما حصل وأما غير الطلب فسيأتي إن شاء الله أنه مثل التعجب ما أحسن السماء صيغة العقود بيع الشريط والقص الجر وما أشبه ذلك فهنا الطلبي يقول صدق أنه يقوم بخمس أشياء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء خمس هذا أنواع الطلب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء خمس هذا هو الإنشاء الطلبي الأمر تعريفه سبق أنه طلب الفعل على وجه الفعل طلب الفعل على وجه الفعل حتى لو كان بلفظ اترك فإن اترك فعل أمر لأنه مطلوب فعل ولا ترك شيء كف عن هذا فعل امر ولا لا فعل امر مع انه معناه لا تفعل كذلك وذكر المعلق له امر فعل الأمر أربع. فعل الأمر والثاني اسم فعل الأمر والثالث المضارع المقرون بلام الأمر والرابع المصدر النائب عن فعل الأمر. مثال فعل الأمر عيسى وصف فعل الأمر عبد الله غانم لا اسم فعل الأمر في كتب الساء اسم فعل الأمر حي على الفلاح نحن نحن نحن صح إمام في جمع صح صح وحيها حي في الغم. طيب المضارع المقول عن الأمر ينفق بكاف المشاعر المصدر النائب عن فعل الأمر استعير في الخلق ثلاث ضربا مجرما إكراما مطيعا وما أشبه ذلك لأن هذا المعنى أسلم. قد تفرض صيغة الأمر صيغة الأمر عن معناها الأصلي هذا المتدبرون إلى معاني أخر تفهم من سياق الأحوال الكلام وقرائن الأحوال. الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي. ما هو المعنى الأصلي للأمر؟ طلب الفعل على وجه الاحتمال هذا المعنى الأصلي للأمر. ربما أن خروج الأمر عن هذا المعنى إلى معاني أخرى. ومعلوم أن ما كان على غير الأصل فإنه لا يفهم به إلا بدليل. كذلك من هذا كلما قيل الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل سواء في الأمور الشرعيات في الأمور اللغويات في الأمور الفقهيات في الأمور العاديات كل واحد ما دام الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل. يخرج فعل الأمر عن معناه الأصل إلى معاني. هل معاني هل نحن نتحكم بها مركبة أو حتى يقوم دليل عليها؟ حتى يقوم دليل عليها لأن ما كان خلاف الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل وإلا فهو مرفوض. ألا تسمعون إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو بدليل؟ لأن الأصل أنه على طهارة حتى يتبين زوال هذا الأصل. وعلى هذا فنقول ما يخرج في الأمر عن معناه الأصلي إلا إذا وجدنا دليل. إيش الدليل؟ سياق الكلام يدل عليه. سياق الكلام يدل على هذا كذا. قرائن الأحوال تدل على هذا. أنت عندما تخاطب شخصا أعلى منك أعلى منك تقول أبتد هذا المجرم هل هذا أمر؟ موزون المطعم من قيوم الحال لأن الحال تعدى أن يكون هذا أمرا. أنت تخاطب مثل ملك أو وزير أو أمير وأنت دينه في المرتبة تقول كان هناك أمر. لكن لو قال الأمير لخادمه اضرب هذا المجرم أمر مع أن اللفظ واحد اللفظ واحد لكن الذي فعل ذلك بغير الأمر وهذا الأمر هي لا مصير هي قرينة الحال قرينة الحال. نعم طيب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين بيت الحرام يدفعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. كلمة اصطادوا فعل أمر فعل أمر لكن هل هو هل يراد به ما يستحقكم وأنه يطلب كل من حل من إحرامه يقتل كل جروح دولته؟ لا إذا حللتم فاصطادوا لكن هذا سياق الكلام يدل على أن الأمر هنا للإباحة. يعني قال لا تحب شعائر الله ولا الشرح الرحمن ولا الهدي والقلائد ثم قال ولا حللتم فالصاد. فهنا الأمر رفع التحريم، الأمر رفع التحريم. طيب واحد استأذن عليه السلام عليكم السلام عليكم ادخل ما تقول مثل هذا الأمر؟ أمر لا. ولهذا لو انصرف لو انصرف عاقلا، لكن هذا إباحة، هذا إباحة، يعني لأن الباب المطلق ممنوع أن يدخل فيه. إذا قال ادخل يعني أذنت لك في الدخول أو أبحت لك أن تدخل. إذا المهم القاعدة لا يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلا بدليل. الدليل إن سياق الكلام ولا قرآن الأخوات مثلنا لسياق الكلام بإيش؟ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ومثلنا بقرآن الأحوال الإنسان يأمر ملكا أن يؤدب المشرك مثلا. هذا قريب. نعم يخرج إلى أي شيء؟ قال فالدعاء، الدعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني أوزع فعل الأمر. لكن هل يمكن أن نقول إن من أمر الله؟ كلا ولا يمكن. لكن هذا دعاء ندعو الله عز وجل، ندعو الله يعني نمد يدا قصيرة، فندعو الله أن يوزعنا شكر نعمته، يعني رب ألهمني شكرا ونعمه. فهمت حسين؟ معنى ولا؟ طيب ربي اوزعني ان اشكر، هذا دعاء. طيب ما تقولون رب اغفرني؟ اشكر كل امر دعاء. يعني ما يمكن ان تامر الله ان يغفرني ولكن تكرم. ثانيا والانتماس كقولك لمن يساوي اعطني الكتاب، اعطني الكتاب. وهنا مساله دماء الدعاء بالنسبه لما يوجه الى الله عز وجل، لكن بالنسبه لما يوجه المخلوق ينبغي ان نسميه رجاء، ينبغي ان نسميه رجاء. فحاسما من لفظ دعاء مثل دعوى تجه المخلوق. فمثلا اذا قلنا مثلا لانسان كبير اكبر منا افعل كذا وكذا، اشترى رجع. كذلك الانحماس، الانحماس يقول البيانيون او المعاني انه الامر الموجه لمن يساويه. إذا وجهت أمر لمن يساويك يسمى التماس. لمن يساويك إيه؟ قدرا أو سنا أو إيش؟ أيوه لمن يساويك في القدر أشرب أو في المكان في أحد على حد سواء في القدر لكن مدين منك. يقول هذا أمر، لكن إذا تساويت أنت وإياه قدرا يسمى هذا انحماسا. انحماس تقول مثلا لإنسان يساويك أعطني القلم لأكتب به، أعطني القلم لأكتب به، وش يصير هذا؟ انحماس. ما نجد نقول أمر لأن هذا الطالب لم يطلب على سبيل المثال، ولا نقدر نقول مجرد رجع لأن المطلوب ليس أعلى من الطالب. إذا فهو التماس. التمس منك كذا وكذا، التمس منك كذا وكذا. فإذا ضابط الأمر الذي يكون التماس إيش؟ أن يوجه لمن يساوي. الثاني التمني، التمني مثاله ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصدق وما الإكراه منك بأمثل أعوذ بالله. وحتى لو جاء الصدق فله بأمثل منه. نعم هذا مشروط بحديدته والعياذ بالله. يسهر بالليل ويساوي بالنهار. يقول ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصدق والأمر تنجل بصدق ومن إكراه منك بأمثل. يعني حتى لو جاء الصدق فليس أمثل من الليل. يعني والعياذ بالله في حسرة دائمة. وهكذا كل من تعلق بغير الله عز وجل فهو في حسرة منه. طيب ما هو الضابط لما يكون التمني؟ الضابط لما يكون التمني أن توجه الخطاب إلى من لا يوجه إليه عادة. فأنت الآن تخاطب الليل، الشاعر يخاطب الليل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الليل يفهم لكن كأنك تقول أتمنى أن ينجل الليل، أتمنى أن ينجل الليل. بل قول الشاعر الآخر يا ناف فيه عنقا سفيحا سلا سليمان فتستريح. مثل يا ناف فيه عنقا سفيحا. العنق نوع من السيف. فيه وجه خطاب له سلا سليمان فتستريح. إذا وجه الخطاب بمن لا يتقبله ولا يفهمه فهو للتمني صيغا. طيب ما رأيكم بالإنسان وقف على شافه وهي رادوة وقدروا جزها بيدي يكون يكون تشكتون هذا؟ لا تحتمر هذا أمر حقيقي. ولهذا يجزها بيدي يعني معناه كأنه نزلها منزلة العار. يعني ترى خطاب البهائم بالأصوات اللي تعرف يعتبر أمر. فمثلا إذا بغيت تنهر الشاب شو يقول له؟ نعم ولهذا المالك يقول وما به توقظ ما لا يعقل يشبه الاسماء صوتا يجعله يسمونها اسماء الاصوات. الحاصل من هذا ما اظنه التمني بل هذا من باب اسماء الاصوات. لكن التمني انك تتمنى زواج شيء مثل هذا الذي يقول فيه انا قمت فيها ما يقدر تفسير يعني ما تفهم هذا الشيء لكنه يتمنى ان تفسير. طيب وللتهذيب يكون الامر للتهذيب وذلك في مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. هل هذا أمر على حقيقته؟ ها؟ لا لأن الإنسان ما هو مهد في الليل لعمل الطاعات وفي المعاصي. والدليل أنه للتهذيب قوله إنه بما تعملون بصير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا للأمر وهو التخيير ولا لا؟ لا ولكن التهديد بالنسبة للكفر. نعم إذا ما التهديد إيش معنى؟ علامة التهديد أن يقصد التحذير منه إذا قتل التحرير منه وأنت أمرت به فهو تهديد لمن يفعله. نعم، مثل ما يتوعد الإنسان صبيه افعل هذا، افعل هذا أنا وراءه، يعني يبيح له هذا الفعل ولا هذا الشيء يردده. طيب كذلك للتعجيل قول الشاعر: يا لبث أنشروا لي كليبا، يا لبث أين أين الفرار. كليب هذا مقصود، وينادي هذه القبيلة يقول أنشروا لي كليبا، يعني أحيوه. وهل هذا ممكن؟ ممكن. إذن يقول للتعجيل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ما يمكن. فالأمر إذن للتعجيل: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة المسلم. هذا أيضا للتعجيل، وضابطه أن نوجه الأمر لمن لا يمكن أن يقوم به. إذا وجه من لا يمكن أن يقوم به فهو للتعجيل. طيب وللتسوية: نحن اصبروا أو لا تصبروا. وش اللي بعده؟ اصبروا أو لا تصبروا، سواء عليك. إذن فالأمر هنا اصبروا ليس للأمر حقيقة، لأنه لا صبروا ما هم ناس، والعياذ بالله. اصبروا أو لا تصبروا الكل سواء عليكم. هذه المعاني الستة التي خرج بها الأمر عننا وأخذهم ما يمكن نحكم بها إلا بدليل من سياق الكلام أو قريب الحال. ولهذا أي إنسان يقول لك المراد بهذا الأمر التسوية مثلا، تقول له أين دليل. يقول لك المراد بالأمر التهديد، تقول أين دليلك رحمك الله. وعلى هذا فقط، وكل ما خرج عن أصله فلا بد له من دليل، لا بد له من دليل، وإلا فإنه مرسول ومرسول على صاحبه. الآن إذا ضمننا المعنى الأصلي للأمر وهو طلب الفعل عليه الفعل إلى هذه المعاني، كم صار؟ سبعة معاني. إذن فالمؤلف ذكر للأمر سبعة معاني، وصار لنا قسم عليهم جلسة قادمة. ذكر للأمر سبعة معاني: واحد أصل، وستة ليس فرعيات ما يكون إلا بدليل. والله أعلم. لماذا الإعراب؟ طيب، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم في مصلاة السنة. خذ من الأمر صلي عليهم أربعة. ماذا تقولون؟ ليس الشيء تتهذره مجدسيه من عمر إذا لا تهذره تهذره مجدسيه الأمر يصلي في الأمر كما أمر. ما المراد به هنا؟ على حق التسليم، يعني معناها طلب الفعل، لأنه موجه لمن يعقل من الله لمن يعقل لمن لمن يتصفى بالله من دونه طيب ليه وخلال صلى الله عليه وسلم طيب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فمن مرة رئة الله كم هي من عمر او لا تستغفر لهم عند واحد نهاية فلن يأثر الله لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يأثر الله لهم امر واحد فقط ايه هو مراد به شخصية صح مثل قوله سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يأثر الله لهم طيب